سورة النور آية 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللي تحسبوه بفتح السين الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر. باقي القراء يقول لا تحسبوه بالكسر. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. برش يقول ما اكتسب من الإثم لنقل حركة الهمزة. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ويعقوب يقراها الذي تولى كبره بضم الكاف. والذي تولى كبره مع الإمالة. وكبره عند ورش يرقق الرأي يقول كبره كبره رأت ورش عنك تنقيق الرأي. تفضل يا سيدي. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والإفك هو كل كذب أو كل قول مخالف للحقيقة. ده اسمه يسمى الإفك لأن الإفك أصله القلب. القلب كأنه قلب الحقيقة. وعشان كده سموا قرى قوم لوط المهتفكة لأنها قلبت رأسا على عقب. فالإفك أصله القلب. فقلب الحق وإظهاره في صورة الباطل هو الإفك ويسمى الكذب. وهنا الألف واللام للعهد وهو الكذبة التي كذب بها على سيدتنا عائشة وصفوان بن المعطل واتهموهما في عرضهما. فيبقى الألف واللام في الآية هنا للإفك المعهود المعلوم في السيرة وليس مطلق إفك. فإذا كان الكذب متعلق بالأعراض فلا بد أن يأتوا فيه بالشهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء يقام عليهم حد القذف 80 جلد. يلا يا سيدي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أثبتم فيه عذاب عظيم. نعم. حمكم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هنا نفس هناك. تحسبونه تحسبونه زي ما قلنا بفتح السين وبكسرها قراءتان متواترتان. إذ تلقونه البزي وصلا. والبزي ده قارئ ابن كثير. ابن كثير المكي له قارئان قنبل والبزي. البزي عن ابن كثير وصلا يقول هنا في الموضع ده إذ تلقونه يعني شدد التاء الأولى. يبقى القراء إذ تلقوا. يبقى البزي إذ تلقوا. يلا يا جماعة. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى. يلا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يبقى شيوع الفاحشة منهي عنه. شيوع الفاحشة يعني نشرها. يبقى صفحة الحوادث في الصحافة الحديثة حرام، حكمها كده بنص القرآن. كل صفحات الحوادث اللي بيدور على واحد قتل واحدة، واحد زنب واحدة، واحد اغتصب طفلة، ويبقى الحكاية حادثة في بقعة ضئيلة لا يعلمها إلا اثنين ثلاثة، يعلن عنها في كل الأمة والأمة كلها حتى تصير كأنها منتشرة بالملايين، حتى ان بعض المجرمين بيستشفوا افكار اجرامهم من صفحات الحوادث، يتعلموا منها افكار الاجرام. هذا كله حرام، وينطبق عليهم هذه الايه: ان الذين الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. فلو هتشتغل في الصحافه لا تعمل في صفحه الحوادث، ولا في اخبار النجوم ولا الفن ولا في اخبار السياسه. امال تعمل ايه؟ في صفحة الوفيات، هي اصدق صفحة، وباقي الصفحات كلها قابلة للمناقشة، لكن اشدها حرمة هي صفحة الحوادث. فهم؟ يلا. والبرامج الفضائيات اللي بيعملوها الحوارية، ما صدق يلاقي حد رجل اغتصب ابنته مثلا، يروحوا جايبينها وجايبين الراجل ويفرجوها الملايين المماليين، تبقى قضية كبيرة زي البنت ريهام سعيد دي، غاوية القضايا الجنسية القبيحة، وتعمل لها برنامج ساعة ونص، ولا والبرنامج يجي مرة ابتدى مرة الصبح ويتعاد بالليل وينزل على النت، بحيث ما يعني مش هيفوتك، ما تخافش، لا يمكن هيفوتك، لو تعمدت يفوتك مش هيفوتك، حاجة غريبة يعني. فنسأل الله السلامة. اتفضل. ايه او واحد كفر مثلا، الحد عنده شبهه، يجيبوه على الملأ ويخلوا الشبهه بدل ما في ذهن بني ادم واحد يخلوها في ذهن الملايين المواليه. كل دي تشيع الفحش، كل دي ان الذين يحبون ان تشيع الفحش. فالفاحشه الامور المتعلقه بالعرض والامور ايضا المتعلقه بالاعتقاد والدين، كل دي فواحش. الله سبحانه وتعالى نهى عن الفواحش وأمرنا أن نترك ما ظهر منها وما بطن. شفت بقى؟ فكل من أراد أن يشيع فواحش الظاهرة والباطنة وقع في هذه الآية. فإياك إياك. يلا. يا أيها الذين، يعني لو خدت مثلا الصفحة الدينية في الصحافة، أسئلة القراء وإجابات، فتاوى، ماشي. أو مثلا تكون صفحة فيها تحقيق صحفي عن قضية معينة، قضية شرب المخدرات انتشر، قضية أسباب أطفال الشوارع، قضايا ليها مع إيه؟ مع بيان أسبابها والحلول المقترحة، تبقى صحافة كويسة جيدة لا بأس به. إظهار مثلا أحوال الناس اللي عايشين في ظروف معيشة ضيقة عشان تلفت إليهم انتباه الأغنياء فيتبرعوا لهم، لا بأس. مثل هذه الأشياء لا بأس بها. تحقيق علمي مثلا، أو اكتشاف لعلاج مرض وتعملها حادثة تعلن الناس ليها، فده شيء ينفع الناس. فهم؟ صفحة مثلا الطبيخ، إزاي تطبخ وتعمل وتاكل إيه النهاردة، مش عارف، كل ده جائز ما فيهاش مشكلة. فهمت إزاي؟ بس ما يكونش في الطبيخ وإيه؟ يعني طبخات فيها خنزير. ولا كاس خمره ولا الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي ممكنه يعني، يعني ممكن الانسان يتحرى في اي مهنه الحلال اللي فيها يعمله والحرام اللي فيها يجتنبه في اي مهنه. فاهم؟ مش واحد يقول طب بس هعمل ايه؟ ما انا في كليه الاعلام قسم صحافه، هعمل ايه انا دلوقتي؟ فهمت ازاي؟ لا تعمل كتير، فانت ممكن تغير اسلوب الصحافه كلها. يلا يا سيدي. يا يبقى اللي بيشيء الفحشة بيتبع خطوات الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان عايز الفحشة تشيء. شوف علاقة الآية ببعضها، شفت العلاقة؟ الآية ورا الآية توضح لك الآية. يبقى المذهب الشيطاني هو إشاعة الفحشة، فلا تشيء أيها المؤمن الفحشة، وإلا وقعت في المذهب الشيطاني وسرت خلف خطوات الشيطان. شفت بقى؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، مش كده برضه؟ يلا. ولكن الشيطان بمفهوم المخالفة يأمر بالفحشاء. يلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولولا فضل الله عليكم أن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ورحمته وجود الرسول بينكم هو الرحمة. فهمت ازاي؟ ما زكى منكم من احد ابدا، يبقى لابد من وجود الرسول فيك حتى تتزكى، واعلموا ان فيكم رسول الله، وان يكون توفيق الله فيك مصاحبا لك فيحبب اليك الايمان ويزينه في قلبك، فلا بد من هذين الاثنين حتى تتم التزكيه. كثير من الناس الان رسول الله ليس فيهم، لماذا؟ لان الرسول لم يات، يعتقد ان الرسول لم يات خلاص ولا ينتفع به، يبقى رسول الله مش فيه، لا يتزكى ابدا، ولو صلى ليل نهار، ولو صام كل يوم، ولو حفظ القران بجميع القراءات، ولو ختم القران كل يوم ختمه، لا يتزكى ابدا. لماذا؟ لان الرسول لم يات في اعتقاده، فليس فيه. دعامتي التزكيه فضل الله ورحمته، رحمته اللي هو النبي، وفضل الله الهدايه للدين القوي. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لابد ان تعلم ان رسول الله فيك وما زال فينا صلى الله عليه واله وسلم، واعلموا ان فيكم رسول الله، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. طالما النبي فيك ما تتعذبش ابدا، تتزكى فلا تعذب ابدا. انما الوهابيه قام مذهبهم على ان الرسول لا مات ولا ينتفع به، فماذا عليك؟ العمل، اجتهد واعمل وقوم الليل وصوم كل يوم ولم يخرج منهم ولي من 300 سنه، ما خرجش منهم ولي واحد. والحمد لله غير الوهابيه تلاقي الكناسين اللي في الشوارع ما يعرفش يركب ولي من اولياء الله. شفت قد ايه؟ انا كنت ساكن في شارع المنيل، كان حواليا في حوالي 200 متر ثلاث اولياء. شوف، ثلاث اولياء احياء، راجل بيبيع لب وبواب عمارتي، وراجل بيبيع عطاره حق برهان، ما كانوش يعرفوا نفسهم انهم اولياء. فهمت ازاي؟ لكن هات لي واحد كده وهابي طلع ولي منهم، ولا واحد 300 سنه ما خرجش منهم ولي. ليه؟ لان رسول الله عندهم مات خلاص، فكيف يتزكى؟ الولايه هي تزكيه. فهمت بقى ازاي؟ ففقد شرط التزكية. شوف الآية دي خطيرة ازاي ومهمة ازاي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، حاجتين، فضل الله ورحمته، رحمة النبي. مش كده؟ قال إنما أنا رحمة مهدد، وأرسلناك إلا رحمة للعالمين. يلا يا سيدي. الحمد لله الذي جعلنا ممن يشعر أن فيه رسول الله، هذه نعمة كبيرة. وأنه ما زال هو رسول الله، وما زالت أعمالنا تعرض عليه، وما زال يدعو لنا ويستغفر لنا ويشفع لنا في حال دنيانا قبل أخرانا، وهذا ما ندين به. يلا يا سيدي. ولا يأتل بالفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعفوا ولم يصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي يعني يقسم يحلف، والذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفوا ألا يقربوا نسائهم. يبقى الألي هنا الإيلاء هنا هو القسم والحلف. ولا يأتلي أي لا يحلف أولي الفضل ألا يؤتي الفقراء الذين أساءوا إليهم صدقة أموالهم. لا ما تحلفش، لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن قابل السيئة بالحسنة. حتى لو الفقير الذي يأخذ صدقة مالك أساء إليه فلا تحلف ألا تتصدق عليه، بل تصدق عليه. لأن سيدنا أبو بكر كان إيه؟ كان بيتصدق مين اللي هو؟ كان مسطح، مسطح ابن أثاثة، مش كده برضه؟ مسطح كان إيه؟ قريب سيدنا أبو بكر وكان فقير، فكان سيدنا أبو بكر بينفق عليه. مسطح بحسن نية نشر حادثة الإفك، بحسن نية لأنه بدري، راجل بدري برضه صالح يعني، لكن بحسن نية سمع كلام نقل. فهم؟ فقام سيدنا أبو بكر بعدما بانت براءة ابنته وعلم أن مسطح ممن نشر هذا الخبر حلف ألا ينفق عليه. فربنا قال له إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وسيدنا أبو بكر يعني ما تحلفش يا أبو بكر، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ اغفر له ليغفر الله لك، اغفر له إساءته فيغفر الله لك إساءته. فالله يعاملك كما تعامل الناس، فمن غفر لمن أساء إليه غفر الله له، ومن أحسن لمن أساء إليه أحسن الله له. دي قواعد كده تبقى في ذهنك في طريقة التعامل مع الخلق ومع الله. إن أردت أن يحسن الله إليك فأحسن للخلق، إن أردت أن يغفر الله لك فاغفر لمن أساء إليك، والله يعاملك كما تعامل الخلق، فالخلق عيال الله. ولا يأتلي يعني يقسم من الإيلاء، والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. أبو جعفر يقراها ولا يتألى أولو الفضل منه. أبو جعفر المدني يقراها ولا يتألى أولو الفضل منه، يعني إيه؟ يقسم. المعنى واحد. يلا يا سيدي. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والكسائي يقول المحصنات، وقلنا المحصنات هنا العفيفات، بمعنى العفيفات، لأن الإحصان في القرآن يأتي بمعاني كثيرة، قد يأتي بمعنى الحرة مقابل للأمة، وقد يأتي بمعنى المزوجة مقابل لمن لا زوج لها، مش كده؟ وقد يأتي أيضا بمعنى العفيفة، فهنا بمعنى العفيفات. الكسائي يكسر الصاد، المحصنات. الكسائي يقرأ المحصنات. يلا يا شيخ. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم، يوم يشهد بالياء هكذا قراءة الأصحاب. الأصحاب اللي هو عاصم اللي هو حمزة والكسائي وخلف. حمزة والكسائي وخلف نسميهم الأصحاب، وهم كوفيون. الكوفيون أربعة، عاصم وحمزة والكسائي وخلف. إذا شلنا منهم عاصم نقول عليهم باقيين الأصحاب. فاهم؟ الأصحاب بيقولوا إيه؟ يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. يعقوب يقول أيديهم. يلا يا سيدي. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون يبقى دي قواعد تبقى في ذهن الإنسان. لما تلاقي رجل صالح وبعدين ناس بتطعن في زوجته تعرف أن الطيبون للطيبات، وأن هذا الطعن الزوجة منه بريئة، لأن الله لا يجعل لطيب خبيثا. فاهم؟ عشان كده بيلوم الايه الصحابه اللي تكلموا في حق ستنا عائشه، لا اطيب من رسول الله فهو اطيب الخلق، فكيف تظنون ان اطيب الخلق يتزوج اخبث الخلق؟ كيف ذلك؟ فالطيور على اشكالها تقع، فالطيبون للطيبات. فاذا كان النبي اطيب الخلق فزوجاته اطيب الزوجات، فهمت؟ وابعد الزوجات. هذه لعلاقتها بما قبلها، علاقة الآية بما قبلها، فلا بد أن تراعي علاقات الآية بما قبلها. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.